رضا الناس غاية لا تدرك. رحم الله الإمام عثمان بن بطل الحافظ، فقد أدرك هذه الحقيقة وقال يصف حاله مع أهل زمانه فقال: عجبت في حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن وافقته سماني موافقا، وإن خالفته سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منهما أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك سماني خارجيا، وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الإيمان سماني مرجئا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا. وأخذ يعدد إلى أن قال: ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره. وفي الختام قال مبينا سبيله ومنهجه تجاه الفرق والآراء، قال: وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور الرحيم. نعم أيها الأحباب الكرام، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، لأن الناس تختلف في أهوائها وتختلف في مشاربها وتختلف في عاداتها وتختلف في سلوكها، فمهما طلبت إرضاء الناس فإنك لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. وهذه هي القصص تثبت ذلك. فكان هناك رجل يبني له بيتا، فلما أنهى بناء البيت جعل الباب من ناحية الشرق، فمر عليه رجل فقال له: البيت جميل، ولكن لولا جعلت البيت الباب في ناحية الغرب. وجاء آخر فقال له: أرى أن يكون الباب في ناحية الجنوب. وقال الرابع: أرى أن يكون الباب في ناحية الشمال. فاحتار هذا الرجل في أمره مع الناس، وعلم بعد ذلك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. وذلك الرجل الذي كان يسير مع ابنه ومعهم الحمار أجلكم الله، فكان الأب يركب على الحمار والابن يمشي خلفه، فقال الناس: والله إن هذا الرجل ليس في قلبه ذرة رحمة، يركب على الحمار ويدع ابنه الصغير يمشي على الأرض. فنزل من الحمار وأركب ابنه على ظهر الحمار، فقال الناس: والله لم نر في الوجود ابن عاق لوالده مثل هذا الابن، يركب على الحمار ويدع أباه يسير خلفه. ثم نزل الابن ونزل الأب عن الحمار وأخذ يمشيان بجانب الحمار والحمار يمشي بجانبهما، فقال الناس: والله ما رأينا أناسا أخبلوا ولا أفقد عقولا من هذين الرجلين يمشيان ويدعان الحمار يمشي ولا يركبان على ظهره. فالناس أيها الأحباب الكرام، مهما ذهبت تبحث عن رضا لهم فلن تستطيع. وهذه الحالة تتكرر في كل زمان ومكان، وكلنا يقع في مثل هذا الأمر. فما أن نرى رجلا أو نرى شخصا على أمر إلا وانتقدناه وطلبنا أن يكون الأمر على غير ذلك. ووصل الأمر حتى وصل إلى مساجدنا، فكثيرا نرى في بيوت الله سبحانه وتعالى من المصلين من لا يعجبهم إمامهم، فإن صلى مثلا بهم في رمضان 20 ركعة قالوا: والله لولا صلى 8 ركعات. فإن صلى 8 ركعات قالوا: لقد أطال في الصلاة لولا أنه قلل وخفف على المصلين. وخذ وعدد من هذه الأمور ما شئت، فلن تستطيع أن تصل إلى رضا إلى الناس مهما طلبت في ذلك سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الشاعر: ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. أما إرضاء الله سبحانه وتعالى فهو الممكن، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن عمل عبيده إذا أخلصوا لخالقهم سبحانه وتعالى. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك من أراد أن يرضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى سخط عليه الله سبحانه وتعالى، وصدق عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. لذلك أيها الأحباب الكرام، يجب علينا أن ننشغل بعيوب أنفسنا وبإصلاح ذاتنا، وندع عنا القيل والقال، وندع عنا انتقاد الآخرين، وندع عنا الكلام فيما لا ينفع. فوالله لو أطلقت إلى لسانك العنان في انتقاد الآخرين فلن تنتهي. وصدق أحد الصالحين عندما قال: يرى الواحد منا لا يرى الواحد يرى الواحد منا القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فكلنا عيوب، فلننشغل بإصلاح عيوبنا وندع عنا عيوبنا.